الشفيق وناس قنبيطة ولود هدف الزمانية صغيرة محمد والهادي ونسعي ونطرق من اللي محبوبة قلبي راح كرحت الدنيا باللي فيها إلى شفت ودمعتي طاحت عارفوا باللي ارتدالي من اللي محبوبة قلبي راح كرحت الدنيا باللي فيها إلى شفت ودمعتي طاحت عارفوا باللي ارتدالي طاحت طيب عفو بالليل